كيف اقدر اصار حد بحبي الكبير، كيف اقدر اصار حد بحبي الكبير، كيف اقدر اصار حد بحبي الكبير، بخاف اجرح مشاعرك يا امل النظير. يا مشاعري ديما تشتاق لهلقاك، تطرب من سلامك وتدوب في هواك انت تلقى. مشاعري ديما تشتاق لهلقاك، تطرب من سلامك وتدوب في هواك انت تلقى. مشاعري ديما تشتاق لهلقاك، تطرب من سلامك وتدوب في هواك، تسكر من كلامك ومن قطرات نداك، تسكر من كلامك ومن قطرات نداك، بس بتخاف تصار حكي يمكن تحرم رواك. حن شاعر وعارفك رق زول، فيك حسن الدنيا زاي وما بزول. انت حن شاعر وعارفك رق زول، فيك حسن الدنيا زاي وما بزول. انت حن شاعر وعارفك رق زول، فيك حسن الدنيا زاي وما بزول. فيك الطهر كله وفيك بشاها قول، انت فيك الطهر كله وفيك بشاها قول، غير انت ربيع في جنة وعاشق في كل زول. يا كيف اقدر اصارحك بحبي الكبير، كيف اقدر اصارحك بحبي الكبير، كيف أقدر أصاحك بحبي الكبير؟ بخاف أجرح مشاعرك يا مجد النظير. القلب مشغول عليه كنت أنا.